الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرحنا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد افتتحنا في الدرس الماضي مقصود الكتاب، وأنه عقد أو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة. وبدأ بعد ذلك بتفصيل ذلك، بتفصيل هذه العقيدة. وكان من آخر ما قرأناه هو قوله بادئا بصفات الله سبحانه وتعالى، وأن أفضل من وصف الله سبحانه وتعالى هو الله عز وجل، هو الله عز وجل حيث وصف نفسه، وكذلك أنبياؤه ورسله عليه الصلاة والسلام، فهم مصدقون صادقون فيما يقولون وفيما يبلغونه عن ربهم سبحانه وتعالى. ونحن مأمورون باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نقول على الله ما لا علم لنا به. إذن هنا قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ها هنا وقفنا، وهذه العبارة وهي أن الله سبحانه وتعالى جمع في أسمائه بين النفي والإثبات، ثم جعل يشرح رحمه الله تعالى كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، مع أنه لا يتكلم، يأتي بالآيات، لكن يأتي في كل موضوع بالآيات المناسبة له. وبعد أن انتهى من الآيات القرآنية أتى بالأحاديث النبوية. ولذلك كانت هذه العقيدة من أجمل وأفضل العقائد، حيث إن الشيخ رحمه الله لم يكثر فيها من الكلام من عنده، إنما خص العقيدة بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرص على أن يستخدم الألفاظ القرآنية والألفاظ النبوية دون غيرها من الألفاظ. ولذلك كانت هذه الطريقة من أجل وأعظم الطرق. فإذا قبل أن أدخل إلى تفاصيل ما ذكره رحمه الله في كل مسألة من المسائل، أحببت هنا أن أقدم بأصول عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته. إذن أعظم الأصول التي قررها رحمه الله في هذا الكتاب وشرحها العلماء رحمه الله، مسائل ذكر مسائل قررها أئمتنا رحمه الله، وهو أن أهل السنة والجماعة مذهبهم وسط بين أهل التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، فنحن لسنا من أهل التحريف والتعطيل ولا التمثيل والتكييف. وذكرنا أن التحريف هو أن تزعم لمعاني أسماء الله وصفاته ما ليس منها بحجة التأويل، وأن التعطيل هو أن تقرأ النص دون فهم وتزعم أن الفهم المتبادر إلى الذهن والظاهر من النص غير مقصود، وهذا يسمى تفويض المعنى. فإذا أهل السنة والجماعة لا يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى تأويلا يخرجها عن معناها، وإن كان التأويل قد اختلفت معانيه بحسب السياق الذي يأتي به، فقد يعني التأويل ما يقول إليه الشيء، تقول آل الشيء إلى كذا يعني أنه وصل إلى ذلك الشيء، أو يعني تحقق الشيء الذي كان مظنونا، كقول يوسف لأبي قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني أن هذه الرؤيا الآن تحققت. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينظرون إلا تحقق ما ذكره الله عز وجل في كتاب الكريم. إذن التأويل في اللغة القرآنية يأتي بهذه المعاني، وأما ما عليه الأصوليون من أن التأويل هو ترك ظاهر اللفظ أو ظاهر المعنى والأخذ بمعنى آخر لدليل أو لقرينة دلت عليه، فهذا يعني اصطلاح ذهب إليه الأصوليون، ومعناه صحيح، معناه صحيح إن كانت هناك فعلا قرينة صحيحة تدل على ذلك. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، فهذا ليس معناه أن الله مختلط بنا سبحانه وتعالى، إنما معناه أنه معنا بعلمه. وكذلك هناك آيات أخرى بهذا المعنى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فسرها جمع من الأئمة بأنه معنا بملائكته، ملائكة الذين يأتون ليأخذوا أرواحنا وما إلى ذلك، هو أقرب منا بوجود هؤلاء الملائكة، وقد يكون بعلمه أيضا، لكن هذا التفسير الذي فسره السلف رحمهم الله. وكذلك هناك بعض المعاني التي لها معاني مجازية، واللسان العربي والمنطق والبلاغة العربية تحتملها وتفيدها. يعني قول الله عز وجل مثلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ثم قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. المعنى هنا ليس في تقرير أن الله سبحانه وتعالى له يدان، ذاك له موضوع آخر، لكن المعنى هنا هو الذي يفهم عند العرب من أن بسط اليد كناية عن الكرم، ولكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس لديه يدان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لأن ذلك قد دلت عليه نصوص أخرى. فإذن وكذلك قول الله عز وجل تجري بأعيننا، معناها تجري برعايتنا، وهذا كلام العرب يقولون هذا، أنت تحت عيني وما إلى ذلك من الكلمات، ولكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس له عينان كما هو موصوف بذلك سبحانه وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن ضبط هذا الباب أمر هام جدا لكل طالب علم يريد أن ينتفع بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول إن المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في هذه المقدمة أمورا يجب علينا أن نفهمها ونعرفها. فمن ذلك أن في مسائل الأسماء والصفات، من ذلك أن هذه النصوص القرآنية تنطبق عليها القاعدة المتفق عليها، وهي أن يجب علينا أن نؤمن بجميع أسماء الحسنى وبما دلت عليه من الصفات وما نشأ عنها من الأفعال. إذن نحن يجب علينا أن نؤمن بجميع أسماء الله الحسنى وما دلت هذه الأسماء عليه من الصفات وما ينتج عنها من أو ما ينشأ عنها من الأفعال. مثل ماذا؟ مثال ذلك الله سبحانه وتعالى القادر، من أسماء الله الحسنى القادر، ويجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قادر، بمعنى أنه يقدر على كل شيء، وقد جاء في القرآن القادر والقدير، ونحن نؤمن بهذا المعنى، وأن الله سبحانه وتعالى قدرته ليس لدي أحد، وأنها قدرة عظيمة لا تقارن بها أي قدرة أخرى. إذن نؤمن بالاسم ونؤمن بالفعل الناتج عنه، وهو كونه سبحانه وتعالى قديرا، وأنه يفعل ما يشاء، وأنه لا يقف شيء في وجهه سبحانه وتعالى. فإذن نحن نعلم أن ما في السماوات والأرض، أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهذه الكلية مطلقة. فإذن قدرته سبحانه وتعالى قدرة مطلقة، وليست بحال من الأحوال تقارن بقدرة غيره عز وجل. ومن الأصول التي اتفق عليها السلف رحمهم الله، والتي دلت عليها النصوص، أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات اختيارية، أو يسمى فعلية. أما الصفات الذاتية فهي صفات لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، مثل الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والعظمة والكبرياء والعلو المطلق وغيرها من الصفات التي هي لازمة لذات الله عز وجل. أما الصفات الفعلية وتسمى الصفات الاختيارية، فهي كل صفة يفعلها الله سبحانه وتعالى وقت ما شاء وأينما شاء سبحانه وتعالى، فهي صفات تتعلق بأفعال الله عز وجل، وتظهر آثارها في خلقه وفي أوامره سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ويتكلم متى شاء ومنذ شاء، فصفة الكلام له هي صفة أزلية قديمة، فمتى شاء يتكلم تكلم، ومنذ كان سبحانه وتعالى هو قادر على الكلام، وهو خالق مدبر يخلق ويدبر ويفعل ما يشاء، وينزل في الأسحار إلى السماء الدنيا، واستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وهو تعالى يقول ويسمع ويبصر وينادي ويناجي ويعلم ويكتب، كتب ويكتب سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من هذه الصفات، ويوحي إلى أنبيائه عليه الصلاة والسلام، فكل يوم هو في شأن كما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يؤمن بهذا كله، يؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. وكذلك هناك أفعال متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى وبإرادته أيضا، فهو سبحانه وتعالى مستوي على عرشه عال، فعلوه علو مطلق، فهو عال ومستوي على عرشه، ويجيء لفصل العباد يوم القيامة، ويجيء والملك صفا صفا، ويأتي سبحانه وتعالى وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وفي الليل في يوم عرفة إلى غير ذلك. وكذلك من أفعاله سبحانه وتعالى أنه يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء من أنواع التدبيرات، هذا كله نؤمن به ولا نضرب له الأمثال ولا نقول كيف يكون هذا وهذا الأمر إذا حدث يقتضي كذا وكذا فنرد الأمور كلها نرفضها ونتأولها كما يفعل ما يفعله كما يفعل ذلك ما يفعله من المتكلمين، ولكننا نمر هذه كلها كما بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كما قالوا أمروها كما أمرنا السلف رحمه الله أمروها من غير تكييف. نحن نمر هذه الصفات من غير أن نكيفها ونقول معنا صفتها كذا وهي كذا، لا لا، نحن مأمورون بالإيمان بها. وهل أقوى الأمر كما قال الإمام مالك لما جاءه ذاك الرجل وقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فسكت رحمه الله حتى علته الرحباء ثم رفع رأسه وقال استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وفي رواية الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، يعني أن الاستواء في اللغة معلوم وهو العلو والارتفاع وما إلى ذلك، والكيف مجهول بمعنى أن كيفية الله سبحانه وتعالى مجهولة لنا، وفي الرواية الأخرى غير معقول يعني بمعنى أنه غير متصور، لا أنه لا يوجد له كيف، لأن الذي لا يوجد له كيف هو الشيء الذي لا يكون. إذن ليس معنى قولنا ليس معنى قول الإمام مالك والكيف مجهول معنى ليس معنى ذلك أنه لا كيف له أصلا، لا، هذا لا يكون إلا للمعدومات، والله سبحانه وتعالى موجود ويفعل ما يشاء، فلذلك الكيف مجهول لنا ولكنه كيف يعرفه الله سبحانه وتعالى من نفسه. ومن الأصول الثابتة في الكتاب والسنة المتفق عليها بين السلف رحمهم الله التفريق بين مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته وبين محبته، فالله عز وجل له مشيئة كونية، هذه المشيئة الكونية هي الأقدار التي تمشي وتنال كل إنسان على وجه الأرض، وهذه الأقدار خيرها وشرها من الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إلى الله عز وجل لكن هي شر بالنسبة للعبد، ولكن وقد تكون خيرا له لكن هي شر بالنسبة إلى النظر إليها بصرف النظر عنها كاملة، إذا نظرت إليها من زاوية معينة تظنها شرا وقد تكون شرا على بعض الناس وخيرا لغيرهم، لكنها بالنسبة لله عز وجل خير، لأن الخير إلى الله عز وجل كله والشر ليس إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المحبة فهي أوامر الله عز وجل الشرعية، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، كما أنه سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الصالحين ويحب أعمال الخير والبر وما إلى ذلك، فليس كل ما قدره الله وأراده وشاء أن يكون إرادة كونية محبوبا له عز وجل، فهناك فرق، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا، أنا هذه فقط قواعد عامة، وهناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية هي الأقدار والإرادة الشرعية هي أوامر الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، سيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله. أما العبد المؤمن فالمطلوب منه أن يرضى بقضاء الله من حيث إنه من عند الله، ولكن من حيث وجوده فإنه ينظر في أحكام الله الشرعية هل يقبل به أم يرده، كيف يرد الأقدار التي تخالف الكتاب والسنة بمعنى أنه لا يقبل بها، فكل ما يحدث على وجه الأرض هو من أقدار الله، فكون العدو يحتل بلاد المسلمين هذا من أقدار الله، ولكننا نحن لسنا مأمورين بالرضا بهذا القدر، بل مأمورون بمقاومة العدو ومجاهدته. هذه بشكل يعني ميسر حتى تفهم القضية. إذن الإرادة الكونية ليس هي الإرادة الشرعية، وسيأتي مزيد بيان لذلك. ومن الأصول العظيمة التي قررها أئمتنا رحمهم الله إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وأنه مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا الأصل وهذه العقيدة مما فاصل بها أهل السنة غير من الجهمية وأهل البدع، وكانت فيصلا كبيرا بين أهل السنة. فأهل السنة يؤمنون بعلو الله عز وجل، وأنه فوق عرشه، وأنه مستوي عليه، وأنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به في الإسراء والمعراج عرج إلى السماء حتى وصل إلى محل يسمع صريف الأقلام، ثم كلم الله عز وجل مباشرة، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فلولا أنه كان عاليا لما عقل نزول. وهكذا فقد تواترت النصوص على ذلك، وصنفت فيها مصنفات مستقلة، كما صنف فيها الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله كتابه إثبات صفة العلو، وصنف فيها الإمام الذهبي أيضا كتابا حافلا، وصنف فيها الإمام ابن القيم رحمه الله اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو معطية الجهمية، وهكذا صنف فيها الناس جيلا بعد جيل، وقرروها في كتبهم، وشنعوا على من خالفه وعدوه مناقضا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذبا لها. فهذه من الأمور التي نؤمن بها. ومع الأسف الشديد فإن أغلب المنتسبين للسنة من الأشاعرة والماتريدية ومن شابههم وافقوا الجهمية والمعتزلة في إنكار هذه الصفة بعد أن كان متقدمهم لا يشكون فيها ويناضلون عنها ويناقشون المخالفين لها، كما فعل الإمام ابن الطيب البقلاني في كتابه الانتصار، وكما فعل ذلك الإنصاف، وكما فعل ذلك تلاميذه من بعده وزملاؤه ومشايخه، كلهم يقررون هذه العقيدة إلى أن تأثر من تأثر منهم بالجهمية والمعتزلة فقال بمقالتهم وأنكر هذه العقيدة. ومن الأمور التي يقررها علماؤنا رحمهم الله في هذا الباب إثبات المعية العامة والخاصة. فمعية الله عز وجل التي يقول فيها ومعكم أينما كنتم تقتضي معيته بعلمه، هذه معية عامة تكون مع المسلم والكافر. وقول الله عز وجل إنني معكم أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة لا تكون للمؤمنين، فهي بالحفظ والرعاية وما إلى ذلك. ومن الأمور العظيمة لأهل السنة أنهم يثبتون تفرد الله عز وجل بكل صفة كمال، كما وأنه ليس لله عز وجل شريك ولا مثيل ولا شيء من ذلك. يعني أن من الأصول العظيمة التي يقررها أئمة السنة أن لله عز وجل المثل الأعلى، وأن كل صفة كمال فهو أولى بها سبحانه وتعالى. ولذلك ليس لأحد أن يجعل لله عز وجل ندا ولا شريكا ولا سميا، لأن الله عز وجل منزه عن مشابهة خلقه الذين هم مجمع النقص والضعف وهو عز وجل منزه عن ذلك كله. ومن الأصول العظيمة التي عليها أهل السنة والجماعة والتي ثبتت في الكتاب والسنة رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة، وأنها من أعظم نعيم أهل الجنة. ونحن نرى ربنا كما في حديث جرير بن عبد الله كما نرى البدر ليلة البدر، والتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، وإلا الله عز وجل لا يشبه أحد. وهذا أيضا من الأصول العظيمة التي فارق بها أهل السنة غيرهم من الضالين والمبتدعين. إذن أهل السنة يتفقون على رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ولا يخالف في ذلك إلا الجهمية المبتدعة. وحتى الفرق المنتسبة للسنة من المعاصرين فإنها توافق على هذا الأمر، توافق على أن الله عز وجل يرى بالأبصار يوم القيامة، وإن كان لهم تفصيل في ذلك. والاعتقاد كلما كان متمسكا فيه بالجمل وخاصة الجمل القرآنية والنبوية كلما كان أدعى لتآلف القلوب واجتماعها، وكلما توغل المرء في التفاصيل والدقائق كلما حدث التفرق والشحناء. واضح إخواني؟ ولذلك لم يكن من هدي أئمتنا رحمهم الله الخوض في دقائق الاعتقاد، اللهم إلا إذا اضطروا إلى ذلك مع المبتدعة حتى يردعوهم، وإلا أمام الناس والعامة فهم يتمسكون بجمل الشريعة بجمل العقيدة، وبعد ذلك ينصرفون إلى العمل، كما قال الإمام مالك إنه كان يكره ما ليس تحته عمل. ولما رأى الإمام الشافعي تلميذه المزني مشغولا بمثل هذه الأمور قال له يا بني اشتغل بعلم، إن أخطأت فيه قيل أخطأت ويستغفرون لك، ولا تشتغل بقوم إن أخطأت معهم قالوا كفرت، قالوا كفرت. فلأن يغلط الإنسان خير من أن يتهم بالكفر. واضح إخواني؟ طيب ومن الأمور التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، وعندما نقول أهل السنة والجماعة نقصد الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يؤمنون بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل، ولا يفرقون بين ما كان منها عقليا وما كان سمعيا وما كان بخلاف ذلك، لأن من المتكلمين اختلفوا في هذا الأمر طرائق قددة. فمنهم من نفى الأسماء والصفات، ومنهم من قبل الأسماء ونفى الصفات، ومنهم من قبل بعض الصفات ورفض الأخرى. وقوله هذا في تناقض، الذي يجعلك تأخذ بهذا وترفض هذا، يعني هناك تناقض. وأكثر ما رفضه المتكلمون هو أكثر ما رفضه المتكلمون هو إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. هذه منذ البداية لم يستصغها المتكلمون ولم يتقبلوا حتى المنتسبون منهم للسنة كالأشعري وأصحابه، ولكن الحجة في هذا كله هي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف قبل الافتراق. إخواني الأحبة، هنا أحب أن أنبهكم على مسألة. نحن إذ نقرر هذه الأصول العظيمة ليس قصدنا أن نذم عالما من العلماء أو نطعن في إمام من الأئمة أو نستنقص من شيخ من المشايخ، حاشا وكلا، هذا ليس مقصودنا وحاشا لله أن نقصد هذا، وإنما مقصودنا الأساسي هو معرفة الحق. وعندما نقول إن مقصودنا هو معرفة الحق، فمعنى ذلك أن هذا الحق هو الأصل الذي يحاكم إليه الجميع، وهذا الحق هو الذي كان عليه جميع الصحابة رضي الله عنهم وجل التابعين، إلا من تلبس ببدعة، فقد انتشرت في الكوفة بدعة الإرجاء والتشيع، وانتشر في البصرة بدعة القدر والنصب، وكذلك في دمشق الشام، وانتشر في بلاد خراسان التجهم، من ثم جاء التجهم. لكن غالب الأمصار وغالب أئمة الإسلام لم يتلبسوا ببدعة من هذه البدع، وهؤلاء الذين تلبسوا بهذه البدعة كانوا في بقية الأبواب على الجادة، لذلك تجده متشيعا لكنه في بقية الأبواب على الجادة، فتجد عنده قولا بالقدر لكنه في بقية الأبواب على الجادة، وهكذا يقال في جميع ما كان من كان في القرن الأول والثاني والثالث. متى انصرم القرن الثالث تماما؟ يذكر العلماء أنه كان سنة 227 تقريبا، قل 230، عندئذ انصرم، انتهى، مات جميع أتباع التابعين، إذن الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وبقي منهج سار عليه أئمة الإسلام. هذا المنهج سمي منهج أهل الحديث، لأن يعني أهل الحديث طوفوا الأمصار بحثا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعوها، وفارقوا أهل الرأي. وأهل الرأي وإن كان المتقدمون منهم في الجملة على السنة في جميع الأبواب، إلا أن قولهم بالرأي وتعظيمهم له ثم دخول بدع أخرى عليهم وتلبس بعض كبرائهم بها جعلهم من البداية دخل عليهم الدخل. فلذلك بقي أهل السنة أهل الحديث هم الرافعين لراية السنة والجماعة. لكن هذا لا يعني أن أهل الرأي كانوا مبتدعة ضالين، لا حاشا وكلا، لكن كان عندهم هذه الإشكالية. طيب، هذا المنهج استمر يأخذه اللاحق عن السابق، لكن بدأ يقل بعد القرن الثالث والرابع والخامس، وبقي حاملا لواء أو ثلة قليلة من أهل العلم، وأصبح هؤلاء يبزون ويذمون وينال منهم لكون أصحاب الكلام قد تضخموا وازدادوا قوة وكثر أتباعهم، حتى ظن الناس أن ما عليه متكلم هو الحق وما عليه أهل الحديث هو الغلو والباطل والانحراف. فنحن نعمل في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ومشهور معروف، حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية والشر فجاء الله بك بهذا الخير والنور، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. انتبهوا. قال وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير الهدي ويستنون بغير السنة تعرف منهم وتنكر. هذا حال، هذا هو حال الأمة الإسلامية بعد القرون الثلاثة المفضلة. فمن رضيته في باب من الأبواب سخطته في باب آخر، ومن أعجبك في باب من الأبواب ساءك في باب آخر. فإذن ما هو الميزان؟ الميزان هو الاعتقاد الذي نذكره، وهو الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وكيف نعرفه؟ نعرفه بالرجوع إلى هذه الكتب، كتب سنة المسندة التي ذكرت ألفاظ هؤلاء الأئمة، وقد حافظ على ذلك جمع من العلماء جيلا بعد جيل. معنى أن هذا الخير قل ودق ولكنه لم يفنى. فلما جاء زمان شيخ الإسلام رحمه الله، كأن الله سبحانه وتعالى هيئه لهذا الأمر، فقام في هذا الأمر قياما عظيما، وصنف فيه وجادل القوم بأساليبهم الكلامية، لأنه استخدم أساليبهم في الذب والدفاع عن أصول السنة العظيمة. وما قرره في كتبه العقدية هو الذي يلخص ما في الكتب الكبرى. يعني كما أن الفقهاء رحمهم الله ألفوا متونا معتمدة على الكتب الستة وكتب السنة التي ذكرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعتمدة على ما تقرر لإمامهم المتبوع سواء كان أحمد أو سواء كان أبا حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو غير هؤلاء من العلماء، فصنفت المتون التي لخصت أقوال أصحاب المدرسة، لأن هذه الكتب ليست ملخصا لكلام إمام واحد بل هي مدرسة. والواقع أنها ليست مدرسة مالك أو أحمد أو الشافعي وكذا، لا، هو مذهب ذاهب، يعني مذهب أهل المدينة الحقيقة، هو مذهب جميع علماء المدينة، ومذهب أهل الكوفة، ومذهب جميع علماء الكوفة، ومذهب أهل الحديث هو ما عليه جمهور أهل الحديث. وأهل الحديث فيهم الشافعي وتلميذه أحمد، لكن انفصلوا، يعني كما يعني انفصلوا لأن كتب الإمام أحمد بعد ذلك أخذ أصحابه وفصلوها، كما فصلت في وقت من الأوقات آراء الإمام بن جرير الطبري أو أبي بكر بن المنذر، وكل هؤلاء من أصحاب الشافعي رحمه الله، ومدرسته هي مدرسة الحديث. والمقصود أن الشيخ رحمه الله ومن سبقه كالإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، وكإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في رسالته في لمعة الاعتقاد، وكغير هؤلاء الأئمة الذين صنفوا متونا صغيرة، ومنهم من صنف منظومات كحائية الإمام لأبي داود السجستاني، ولامية المنسوبة لشيخ الإسلام تيمية، ومنظومة الإمام سعد الزنجاني في الاعتقاد وغير ذلك. يعني هي مدرسة احتوت كثيرا من الأدبيات. هذه الكتب لخصت ما كان عليه جمهور السلف. ثم إن الشيخ رحمه الله صلى الله حافلة يهدم الأصول التي بنى عليها المتكلمون قواعدهم، والتي حرفت الناس عن الفهم الصافي لما كان عليه أئمة السنة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير فيه دخن يدل على أن هؤلاء كان فيهم خير، خير عظيم، لأن منهم ملوكا عظماء جادوا في الله وأقاموا دين الله وطبقوا شرع الله، لكن كان فيهم جور وظلم وكذا. فهل نقول إنهم هم الكفار سواء؟ حاشا لله وكلا. هؤلاء ملوك نفع الله بهم نفعا عظيما وأقام بهم الدين، لهم أخطاء لهم أخطاء ودخل. وكان هناك عباد زهاد من الصوفية وغيرهم دخلتهم بعض البدع في عباداتهم، لكن كانوا عبادا زهادا وتكلموا في أعمال القلوب وتكلموا في التربية وتكلموا في السلوك، أصابوا وأخطأوا إذا هو خير فيه دخل. وكان هناك علماء دافعوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد البدع الغليظة من بدع الروافض والجهمية وغيرهم من أصناف المبتدعة الكبار، وعظموا السنن والآثار وعظموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا به وشرحوه وقاموا بدينه وتفسروا كلام الله عز وجل بتفاسيرهم العظيمة إلى غير ذلك من الأمور، وغلب عليهم تعظيم السنن وتعظيم قواعد الإسلام الكبرى. فهل نشبه هؤلاء بالضالين المنحرفين الذين لا يرفعون رأسا بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. نعم نعم، كان بعض الغلاة من متكلميهم شبيهين بأولئك المبتدعة، وهؤلاء هم الذين ندموا على الغوص والخوض في الكلام. وإلا فجمهور علماء الأشاعرة والماتريدية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من المنتسبين للسنة من المعظمين القرآن والسنة والصحابة والمعظمين لأئمة الإسلام، هؤلاء جميعا كانوا يهابون ويعظمون كتاب الله وسنة رسوله وينشغلون بحفظها وتدريسها وشرحها. فمن شبههم بهؤلاء الذين لا يرفعون رأسا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله قد ظلمهم، هذا ظلم، وهذا من الخير الذي فيه دخل، وهو خير عظيم يا إخوة بارك الله فيكم. فالآن أنا أريد أن تنتبهوا لهذه النقطة، إن تقريرنا لمنهج أهل السنة والجماعة هو من باب تقرير الحق الذي ينبغي أن يتبع، لكن هذا التقرير النظري لم يكن متبعا دائما عند كل علماء الإسلام، لكن تبع كثير منهم هنا وهنا، اختلف الأمر ما بين فمقل ومستكثر. هذا هو الخير الذي فيه دخل، هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير فيه دخل. إذا نترحم على علمائنا ونقول كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه، وحذاري من منهج الذين يطلقون ألسنتهم في العلماء وينالون منهم، كما أنني أحذركم بارك الله فيكم من أن نقسم العلماء عضين فنجعل هؤلاء علماءنا ونجعل الباقين، لا، كل علماءنا، كلهم علماءنا، كلهم أئمتنا، كلهم نترحم عليهم ونترضى عنهم، لكن نأخذ ما أصابوا فيه وهو كثير وخير عظيم، ونتجنب ما أخطأوا فيه لأن هذا هو الذي أمرنا به. واضح إخواني؟ سأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مسألة قد اتضحت لكم. طيب، ثم قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني أن هذه السورة وهي سورة الإخلاص وهي سورة التوحيد، وهذه السورة عظيمة تعدل ثلث القرآن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكان الرجل يتقالها أربع آيات وكذا كأنه رأى قليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن لتعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن كله إما توحيد أو أحكام أو قصص، وهذه السورة تقرر لب التوحيد، إذن تعدل ثلث القرآن. وقد صنف فيها شيخ الإسلام رسالة حافلة قول أهل العلم والإيمان في أن الإخلاص تعديل سورة القرآن أو اسما كهذا الاسم. رسالة حافلة حقيقة. طيب إذن هذه السورة ماذا تقول؟ ماذا يقول الله عز وجل فيها؟ يقول قل يا رسول الله، قل يا رسول الله هو الله أحد، يعني أن الله واحد ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا شريك. الله الصمد، والصمد هو السيد الذي بلغ السؤدد العالي والذي تصمد جميع الناس له طلبا له. إذن السيد الذي كمل في شرفه وسؤدده هو الصمد، لأن الجميع يصمد له، صامدون له يطلبونه. لم يلد ولم يولد، إذن جمع ما بين النفي والإثبات. فالله سبحانه وتعالى لم يلد، ليس له مولود، لأنه أصلا هذا نقص، نقص ليس في البشر، في البشر ليس نقصا، لكن في الكامل. إن الله عز وجل ليس له رغبات وشهوات كما هو الحال عندنا نحن، وذلك لم يكن له صاحبة ولا ولد. ولذلك شنع القرآن على النصارى عندما نسبوا له الصاحبة والولد، وقال لقد جئتم شيئا إدا، جعله أمرا عظيما. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد سبحانه وتعالى. طيب إذن لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد وليس له والد، لأنه إذا كان له والد إذن هذه آلهة، والآلهة يخلف بعضها بعضا، وهذا مستحيل، لأن الله واحد وليس له بداية ولا نهاية، ولأن الذي له ولد سيطالب ولده بالعرش، وهذا مستحيل، ولأن الله عز وجل ليس له شريك، ولأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنه إما أن يحكم حكما كاملا فيكون هو الإله، أو يحكم حكما ناقصا فلا يكون إلها. إذن قال في النهاية ولم يكن له كفوا، كفؤا، كلها قراءات صحيحة، ليس لله كفء مثيل شبيه. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول ثم تلا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح. طيب هذه آية الكرسي وهي آية عظيمة، وقوله في النهاية إن من قرأها حفظه الله وكان ولم يقربه الشيطان، فهذا ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قصة الشيطان الذي كان يسرق من الصدقة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. طيب هذه الآية آية عظيمة حقيقة، الله لا إله إلا هو، يعني الله لا معبود بحق سواه، الحي القيوم، هاتان صفتان تدلان على حياة كاملة شاملة، والقيوم هو القائم بنفسه سبحانه وتعالى غير محتاج إلى غيره. فالله عز وجل ليس محتاجا إلى غيره مهما كان، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي الغفوة، يعني هذه هكذا الإنسان يغفو، والنوم نوم أخو الموت. والله عز وجل هو الحي الباقي، وحياته تقضي حياة كاملة شاملة تامة، والسنة والنوم تنقصها عن ذلك الشمول والكمال. إذن يستحيل أن ينام الله عز وجل، ويستحيل أن تأخذه سنة أو غفوة ولا ينتبه لما يحدث. هذا أمر لا يكون لله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فحاله سبحانه وتعالى ليس كحال ملوك الأرض، يأتي الشفيع عندهم ويطلبهم وكذا. لا، لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه من بعد أن يأذن لمن يشاء ويرضى. فليس كحال الأصنام الذي كحال ملوك الأرض أو الزعماء أو مشايخ القبائل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كما يظن البعض. وهذه الشفاعة الشركية عند البعض عندما يذهبون إلى الأصنام أو الأضرحة أو المشايخ الموتى ثم يطلبون منهم، أي يطلبوا من الله سبحانه وتعالى أو يستشفعون بهم إلى الله عز وجل، فهذا من جهلهم. الله عز وجل لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فمن أذن لك أن تطلب منه؟ ومن قال لك إنه يجوز لك أن تطلب منه أن يطلب من الله؟ لا شك أن هذا جهل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفه. فعلمه لا حد له، علم شامل تام كامل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ليس لدينا من العلم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى. فعلومنا قاصرة على ما أعطاه الله عز وجل، وهو شيء نقطة في بحر علم الله عز وجل، بل هباء في علم بحر الله عز وجل. وطبعا هذه العلوم تختلف من شخص لآخر، ومن الأنبياء والمرسلين إلى العلماء الربانيون. والعلماء الربانيون يتفاضلون في العلم، وأفضلهم أعلمهم مع التقوى والصلاح، ولا يؤود حفظهما. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يكرثه ولا يتعبه أن يحفظ السماوات والأرض، يعني ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض. والكرسي هنا منهم من قال إنه العرش، ومنهم من قال هو العلم، واحتجوا على ذلك بيت شعري. والصواب أن الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل عندما يستوي على عرشه، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. إذن الكرسي هو موضع قدم الله عز وجل كما ثبت ذلك عن، وهو كرسي عظيم جدا، ما السماوات السبع والأرضون في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، شيء عظيم لا يمكن العقل أن يتصوره. ومع هذا فالله عز وجل لا يكرثه ولا يتعبه أن يحفظ السماوات والأرض، وهو العلي علوا تاما شاملا في ذاته وصفاته وقدره سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم العظيم، عظمة شاملة تامة كاملة، فله صفات العظمة كلها. طيب، فإذن هنا أيضا وصف الله عز وجل نفسه وجمع بين النفي والإثبات في هذه الآية الكريمة وهي آية الكرسي، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وسع كرسي السماوات والأرض، إلى غير ذلك، فجمع فيها بين النفي والإثبات. ثم جمع أيضا بين العلو والقرب، جمع بين علوه فوق عرشه وقربه من خلقه. قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. الأول قبل كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت، حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والآخر هنا الباقي. الأول هو الأول، يعني به يبدأ الخلق، والآخر يعني الباقي بعد كل شيء، هو الآخر، هو الآخر بعد كل شيء، لأنه باق لا نهاية له. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هي هذه. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن هذه الأسماء الأربعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول يعني هو الأزلي في البداية، والآخر هو الأزلي في النهاية، لا نهاية له سبحانه وتعالى. والظاهر، الظاهر هو الذي فوق كل شيء، فهو العالي، وهو الذي وهو المسيطر على كل شيء، فهو ظهور بعلو وقوة ومنع سبحانه وتعالى. والباطن أنه يعلم كل شيء، يعلم سريرة الأشياء. والباطن هو الشيء الذي يأتي من الداخل، فعلمه بذلك علم لا حد له. فهذا معنى هذه، أنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، وبكل شيء عليم. هذه الكلمة جمعت كل ما في هذه الآية. فإذن هذه أيضا الآية جمعت بين النفي والإثبات، وأن الله سبحانه وتعالى جمع بين هذه الأشياء التي تظهر في البداية كأنها متناقضة، ولكنها عندما تجتمع في الله عز وجل فهي ليست متناقضة. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو الحكيم الخبير. فالتوكل يعني الاعتماد، فيأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعتمد على من صفته أنه المتوكل. وتوكل سبحان الله من صفته أنه حي لا يموت، وحياته كما ذكرنا حياة شاملة تامة كاملة، فإذا لا يدخل سنة ولا نوم ولا تعب ولا ما إلى ذلك. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن الذي إذا اتكلت على ضعيف فإنه يضيع حقوقك، لكنك إذا توكلت على الحي الذي لا يموت القوي المتين ذي القوة والعرش المكين سبحانه وتعالى، إنك عندئذ تكون قد اتكلت على مليء، وأنت بذلك قد اتكأت على جدار صلب، ولله المثل الأعلى. وهو الحكيم، قال العلماء الحكيم يعني الحاكم، فحكمه يسري على كل شيء، حكمه القدري. والحكيم من الحكمة، وهو وضع الشيء في موضعه. فإن تقدر أن تعني هذا وتقدر أن تعني ذاك، وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير. والخبير هو ذو الخبرة الواسعة التامة التي لا يقو في طريقها شيء، فهي خبرة شاملة تامة لكل شيء. وإحاطته أيضا إحاطة علمه بجميع خلقه. يقول الله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت ومعكم أينما كنتم. وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا الكتاب المبين. إذن هنا يقرر سبحانه وتعالى أنه ما من شيء يدخل الأرض إلا هو بعلم الله، أو يخرج منها إلا هو بعلم الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، عنده علم الساعة وما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، كل هذا في علم الله عز وجل. ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر والبحر حتى في أعماق البحار في علم الله عز وجل. ولا رطب ولا يابس وهكذا، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا الكتاب المبين. كل هذا يدل على علم الله الشامل الكامل التام الذي ليس لا يقف في وجه أحد. وفي هذه الآية إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يعطي من علم الغيب من شاء. عالم الغيب فلا يضر على غيب أحد إلا ما ارتضى من رسول، فإنه يسلكهم بين يديهم وخلفهم الصدق. وقال سبحانه وما تحمل الأنثى ولا تضع إلا بعلمه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي هذا تتميم لهذا المعنى، وأن علم الله عز وجل لا يحد شيء، وأنه هو الذي يرزقنا ويسقينا وينفعنا سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى، تعالى الله علوا كبيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى هنا نقف إن شاء الله، على أمل أن نلتقي بكم درس القادم، والحمد لله وصلى الله وسلم، وجزاكم الله خيرا. إذا كان هناك تساؤل تفضل. تفضل يا أحمد. الأخ أحمد العروسي. لعله انصرف. الخطاب. طيب إذا لم يكن هناك أي تساؤل نخرج إن شاء الله. تفضل يا قاسم. السلام عليكم دكتور. عليك السلام. جزاكم الله شيخنا. نعم، بالأمس أنت تكلمتم في فضل أهل البيت. نعم. فهل يجوز يعني أن نقول الإمام علي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هناك في مسند الإمام أحمد قصة، وفي فيها ثم قال ثم وجد عليا صلى الله عليه، يعني إذا كانت هكذا تارة دون أخرى لا حرج إن شاء الله، لكن لا تجعلها عادة، لأن جرت عادة في العلماء أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه دون غيره، فحتى لا يظهر كأن الإنسان يبالغ أو يغلو في أحد الصحابة دون غيرهم. تفضل. صفح. شوف الأخ خطاب، رجع الأخ خطاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هل ممكن يعني هل يقول تسمية الله تعالى مثلا بالطبيب؟ لا، أسماء الله عز وجل توقيفية، وحتى لا يقع الإنسان في الإلحاد في أسماء الله يجب عليه أن يلتزم الألفاظ القرآنية أو النبوية، ولا يخترع أسماء لله عز وجل، لأن الأسماء الأخرى قد يقع فيها النقص ولا يكون فيها ما يليق بجلال الله عز وجل. تفضل. لأنه نجد في هذه الأيام انتشر كثير من الصوفية يسمونه بهذا الاسم. لا، هذا ما ينبغي، هذا مخالف لمنهج أهل العلم. الله إليكم وإياكم. تفضل يا أخ أحمد العروسي، موجود ولا ننتهي بهذا؟ يلا، إذا لم يكن أحد منصرف. صلاح الدين يقول: ولو تفضلت فما الرد عليهم؟ رد على مين؟ على من؟ الأخ صلاح الدين يقول: ماذا يرد على من قال أشاعر لهم أنهم لا يؤولون إلا كما أول الصحابة صفات الله؟ لا، هذا كلام غير صحيح، صحابة لم يؤولوا، هو شيخ الإسلام قال لهم: أنا أمهلكم 3 سنوات حتى تأتوني بلفظ خالفت فيه الصحابة والسلف في هذه العقيدة. أرد عليهم أنهم أما قولهم في إثبات البعض والنفي البعض الآخر فنقول: والقول في البعض من الصفات كالقول في الباقي على الإثبات، فما الذي جعلكم تثبتون هنا وتؤولون هنا؟ القول في البعض والقول في الباقي كما قرر علماؤنا رحمهم الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام الله. شيخنا لعلكم قلتم في حديثكم يعني ضربتم مثلا لو دخل الأعداء إلى مكان فهل نحن مأمورون بالإيمان بهذا القضاء؟ لا لسنا مأمورون بالإيمان بهذا القضاء. قلت لعله استبق لسانه إلا فنحن مأمورون به أو الإيمان به قضاء كونيا مأمورون شرعا بالمدافعة و... نعم هذا الذي قلته. أنا لم أقل إنه يجب لا لا أنا قلت بأن يجب أن نرضى بما جاء من عند الله لكن نحن تجاه القضاء والقدر ننظر إلى أحكام الله فيها فإذا أمرنا بالتسليم نسلم أمرنا بأن نرده علينا أن نرده. جزاكم الله خير. أحلت إلى أنني سنتحدث بالتفصيل في هذا الموضوع في مسائل القضاء والقدر إن شاء الله. كتب الله أجركم بارك الله فيكم. وإياكم وإياكم. جزاك الله خيرا يا شيخنا. وإياكم حياكم الله. يلا إلى غد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.